بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءة المباركة والدروس الطيبة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات، فالكتاب هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، وبدأنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تفضل الشيخ جزاه الله خيرا بشرح هذا الحديث وذكر أطرافه، وبقي شيء من أطراف هذا الحديث يتفضل به الشيخ بعد أن أقرأ هذا الحديث إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق شرح الحديث في موضعه الأصلي والطرف الأول الذي هو الموضع الثاني من مواضع تخريجه، والموضع الثالث في كتاب الأذان، باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. قال العيني في الترجمة: أي هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام للجماعة إلزموا مكانكم حتى نرجع. قوله انتظروه على صيغة الماضي جواب إذا، وقال بعضهم هذا اللفظ في رواية الزهري كما في الغسل، قلت ليس هذا اللفظ في رواية يونس، فإن لفظه قال لنا مكانكم ثم رجع، ولو قال هذا اللفظ أخذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. قوله حتى نرجع بالنون في رواية الكشميهني، وبالهمزة أرجع للأصيلي، ويرجع بالياء آخر الحروف لبقية الرواة. وعلى كل حال هو منصوب بأن المقدرة، بأن المقدرة، يعني حتى تنصب الفعل المضارع أو المضارع ينصب بأن مقدرة بعدها، يعني حرف النصب للفعل المضارع هو حتى، ولا بأن المضمرة بعدها، بأن مضمرة بعد حتى. نعم، وحتى من حروف الغاية أو نصب الفعل المضارع الجر، من حروف الجر. نعم، هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، هي من حروف الجر. ثم بعد ذلك المجرور بها المنسبك من أن وما بعدها المصدر، ومطابقته يعني الحديث للترجمة ظاهرة. يقول العيني: وقال ابن حجر قوله باب إذا قال الإمام مكانكم، هذا اللفظ في رواية يونس عن الزهري كما مضى في الغسل بلفظ فقال لنا مكانكم بحذف حرف الجر، وقد تقدم انتقاد العيني له. العيني ماذا قال؟ وقال بعضهم هذا اللفظ في رواية الزهري كما مر في الغسل، قلت ليس هذا اللفظ في رواية يونس. بن حجر يقول هذا في رواية يونس عن الزهري، قال قلت ليس هذا اللفظ في رواية يونس العيني، فإن لفظه فقال لنا مكانكم ثم رجع ولو قال هذا اللفظ أخذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. وعلى كل حال الأمر سهل، يعني ما فيه تفاوت كبير والمعنى واحد. ثم قال ابن حجر قوله حتى نرجع بالنون للكشميهني والهمزة للأصيلي وبالتحتانية للباقين. قوله حدثنا إسحاق كذا في جميع الروايات غير منسوب. وجوز ابن طاهر والجياني أنه إسحاق بن منصور، وبه جزم المزي، وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته في مسنده عن الفريابي، إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة، يعني في اختلاف في سياق بن راهويه. الأمر الثاني أن بن راهويه أنه في الحديث هنا حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف، والمعروف عن ابن راهويه أنه لا يروي إلا بالإخبار، وهنا بالتحديث، فهذا يؤيد أنه ليس من رواية إسحاق بن راهويه. وحينئذ يترجح أنه ابن منصور كما جزم المزي وغيره وابن طاهر والجياني. والأمر سهل حتى لو لم نستطع الوقوف عليه، وقال حدثنا إسحاق ما استطعنا الوقوف عليه، لا يضر ولا يؤثر، لأنه أينما دار فهو على ثقة سواء كان هذا أو ذاك. ومحمد بن يوسف هو الفريابي، وقد أكثر البخاري عنه بغير واسطة، وهنا روى عنه بواسطة إسحاق. قوله عن الزهري عن أبي سلمة صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في روايته له عن الفريابي، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق، ونجزم بأنه بن راهويه كما قال، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. قوله فتقدم وهو جنب، أي في نفس الأمر، في حقيقة الأمر جنب، لكن في الظاهر هل يتقدم وهو جنب؟ لا. فتقدم وهو جنب أي في نفس الأمر، لأنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم. وقد تقدم في الغسل في رواية يونس، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، وفي رواية أبي نعيم ذكر أنه لم يغتسل، وقد مضت فوائده في الباب الذي قبله. وفي شرح الكرماني قوله فخرج، فإن قلت هذا صريح في أن الإقامة والتسوية قبل خروجه، في أن الإقامة والتسوية قبل خروجه صلى الله عليه وسلم، قلت المعتبر فيهما إذن الإمام، وأن الإقامة بدون إذن الإمام افتيات عليه ولا تجوز، سواء كان خارجا أو كان داخلا، فربما علموا بالقرائن والعلامات خروجه، لأنه الأئمة يختلفون، منهم من هو سمح في هذه الأمور ويعطي الإذن العام إذا بلغت الساعة كذا فأقيموا، وحينئذ يلتزم بالوقت. نعم. فإذا فعل ذلك وقد أذن لهم إذنا مطلقا لا إشكال. وبعضهم يشدد في هذا، وأنهم لا يقيمون إلا إذا جاء بإذنه اللفظي وخروج عليهم ورؤيتهم له. وعلى كل حال إذا حصل الإذن العام وعرف المؤذن أنه في هذه اللحظة يطلع عليهم، لا مانع من أن يقيم، ولو انتظر لكان أولى. وحصل مواقف في مثل هذه التصرفات من تشديد بعض الأئمة ومن تساهل بعض المؤذنين، منهم من إذا أقام المؤذن قبل أن يأذن له كبر للنافلة الإمام، وقد يأتي بتسليمة أخرى، لكن إذا كان هذا بينك وبين المؤذن فما ذنب المأمومين الذين يتأخرون بسبب تصرف هذا المؤذن؟ فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، ولا شك أن الإمام أملك بالإقامة وليس من حق المؤذن أن يقيم بلا إذن الإمام، كما أن الإمام عليه أن يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. وفي شرح الكرماني قوله: فخرج فإن قلت هذا صريح في أن الإقامة والتسوية، يعني للصفوف، قبل خروجه صلى الله عليه وسلم، قلت: المعتبر فيهما إذن الإمام سواء كان خارجا أو داخلا، فربما علموا بالقرائن والعلامات خروجه، أو أذن له بالإقامة ولهم بالتسوية، أذن للمؤذن بالإقامة ولهم أي المأمومين بالتسوية، تسوية الصفوف. قوله: فصلى، ظاهره أنه لم يأمره بإعادة الإقامة، لما رجع اغتسل ورأسه يقطر ماء فصلى بالفاء الذي تقتضي التعقيب، وظاهر هذا أنه لم يأمره بإعادة الإقامة. وفي بعض النسخ بعده قيل لأبي عبد الله البخاري المؤلف: إن بدأ لأحدنا مثل هذا، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأي شيء يصنع؟ فقيل: ينتظرونه قياما أو قعودا. الانتظار كما حصل للصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يقعدون ولا يستمرون قياما؟ فقيل هل ينتظرونه قياما أو قعودا؟ قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير ينتظرونه قياما. هذا بالنسبة لمن لا يشق عليه القيام، أما من يشق عليه القيام ويكون القعود أرفق به، هذا لا مانع منه، لأنه لم يكبر للصلاة إلى الآن، ما دخل في صلاة، لكن الصحابة انتظروا الرسول عليه الصلاة والسلام قياما، فالأولى أن يقتدى بهم. وفي عمدة القاري قوله: ورأسه يقطر، مبتدأ وخبره ورأسه مبتدأ وخبره قوله يقطر، والجملة حال، والجملة ورأسه يقطر حال، الجملة حال، والواو واو الحال، والجملة حال. وما أن نصب على التمييز ثم ذكر العين ما ذكره الكرماني عن البخاري قريبا، وما ذكر ابن حجر في آخر الباب السابق، والله أعلم. والحديث أيضا خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله في كتاب الغسل في باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة: ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس، الله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. قال العيني أي هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده، إلا أن التستر أفضل، وهذا اللفظ يدل على الجواز. وقال ابن حجر قوله باب من اغتسل وحده في خلوة أي من الناس، وهو تأكيد لقوله وحده. وحده إعرابها وحده تمييز أو حال حال حال, حال، وهي معرفة لفظا ومعناها منفردا. معرفة بالإضافة لفظا. نعم، المقصود أنها منكرة معنا، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، وهو تأكيد لقوله وحده. ودل قوله أفضل على الجواز، وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى، وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوعا إذا اغتسل أحدكم فليستتر. قاله لرجل يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود. وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا. وفي شرح الكرماني قال العلماء كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي إن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف. كان لحاجة جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه. والأصح عند الشافعية أنه حرام، والأصح عند الشافعية أنه حرام. في شرح ابن بطال في حديث موسى دليل على إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به. إذا رمي بعيب عند المداواة قال الفقهاء ويجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة للطبيب، ما تدعو إليه الحاجة في الطب يعني. قالوا حتى الفرج وباطن يعني تسمحوا في هذا، لأن هذه حاجة وقد تصل إلى حد الضرورة. نعم، من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب. إذا تزوج امرأة فرأى بها بياض برص يعني مثلا، وأراد أن يطلقها، فلا بد أن يثبت هذا الذي رماه بها. كيف يثبت؟ نعم، لا بد من النظر، نظر من يثبت الحكم بقوله. نعم، لا بد. أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي يتحاكم الناس فيها، مما لا بد فيه من رؤية أهل النظر بها، فلا بأس برؤية العورات للبراءة من ذلك أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة. والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم، ولعلكم إن شاء الله في اللقاء القادم تستكملوا ما يتعلق بهذه الترجمة من كتاب البخاري رحمه الله تعالى. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضار عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة الإفتاء سابقا، شكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.